جرد ربما تنجو بهذه الدمعة سفرة قلب ودمعة عين فيهما نجاحك عند الله عز وجل يوم القيامة. يا عاجل الأرواح يطول على الزفرات غير حشاك لو كان قلبك قلبه ما حشاك مما عنده حشاك. يا عاجل الأرواح دعه كلمه يطوي على الجفرات غير حشاك لو كان قلبك قلبه ما عنده حشاك مما عنده حشاك. أولى الدموع لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. ولنبدأ هذا المجلس. عيون حمراء. عيون حمراء تختلف من العيون الحمراء التي تسهر على الذنوب والمحرمات. عيون حمراء تتعاطى المخدرات. عيون حمراء تسهر في المعاكسات. عيون حمراء بكت لفراق عشيقها أو محبوبها أو فراق صديقها. عيون حمراء نعم، لكنها ليست لله عز وجل. لن نتكلم عن هذا كله الليلة، سوف نتكلم الليلة عن عيون حمراء بكت لكنها لله عز وجل، بكت لكنها ليست لأجل الدنيا. سوف نتكلم عن أغلى بكاء على وجه هذه الأرض، أغلى من دمعت عينه، أغلى الدموع، أغلى البكاء. بكاء من؟ بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع إليه، هل صحيح أنه بكى؟ نعم بكى المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن اسمع إلى هذا القلب الرحيم، اسمع إلى هذا الخلق العظيم، لما بكى وكيف بكى. وإن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خلقا وأكثرهم رحمة، حتى قال أثناء بكائه لما سأله سعد بن عبادة: أنت تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم نعم، هذه رحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكان الصحابة والتابعين يبكون ولكن لا يبهرون بكاءهم. 20 سنة الواحد منهم يبكي على وسادة مع زوجته لا تعلم عنه زوجته. أيوب السختياني رحمه الله كان إذا كان في المجلس وغلبته عيناه للبكاء تظاهر أنه مذكوم، تظاهر بالزكام، فإذا غلبته عيناه على البكاء قام وخرج حتى لا يعلم عنه أحد. وكان الواحد منهم يقوم في الصف فتسيل دموعه ولا يعلم الذي بجنبه أنه يبكي. بكاء لله لا لغيره. ولهذا يتفاجئون إذا رأوا غيرهم يبكي. البكاء عندهم بالسر، البكاء بالخلوات. يقول ويروى والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له ابنة من بناته. اسمع إلى هذه المواقف وتلذذ بهذه الأحاديث. أرسلت له ابنة من بناته أن ابنا لي يحتضر، لابن يحتضر، ابن صغير مضيع فقال النبي للرسول قال اذهب إليها وقل لها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه أن تقسم عليه إلا وأتيتني يا رسول الله. أقسمت عليه أن يأتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر رفع إليه الصبي الرضيع ونفسه تقعقع يسمع صوت احتضاره. احتضار من؟ ابن ابنته رضي الله عنها. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام يحتضر الطفل. فجمعت عيناه. عين من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن عبادة وكان جالسا قال ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا؟ تبكي؟ قال هذه رحمة، هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال ابن القيم رحمه الله وهو يجمع بين فعل بعض الناس لما يأتيه خبر أن ابنه مات، أن حبيبه مات، أن صاحبه قد مات، يأتيه الخبر فيبتسم، يقال له لم تبتسم؟ قال رضا بقدر الله عز وجل. يقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. لما؟ لأنه جمع بين صفتين، صفة الرضا وصفة الرحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سماه النبي رحمة، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام سمع أن ابنة من بناته ماتت، ماتت إحدى بناته، فغسلت وكفنت، وذهب النبي مع الصحابة ليصلي عليها، صلي على ابنته. يقول الصحابي فرأيته بعد الصلاة جالسا عند قبرها يبكي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للصحابة، قال لهم أيكم لم يقارف الليلة، أي أيكم لم يجامع زوجته الليلة؟ فقام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله. قال انزل، انزل فادفنها. يقول فنزل في قبرها والنبي جالس عند القبر يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي. يوم من الأيام ذهب، يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول أنس، يقول ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنه إبراهيم، يقول ابن إبراهيم كان يحبه حبا جما، يقول دخل عليه فضمه وقبله وشمه عليه الصلاة والسلام ثم خرج. وبعد فترة من الزمن رجع النبي مرة أخرى إلى ابنه، فإذا هو يحتضر ابنه الآن، الآن ابنه إبراهيم يحتضر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه فتدمع عيناه ويبكي. فقال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى قلبه الرحيم عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه يوم من الأيام، يدخل عليه يوم من الأيام الأقرع بن حابس، فرأى النبي يقبل الحسن، حسن بن علي كان يحبهما حبا جما، وكان أحيانا يداعبهما عليه الصلاة والسلام. ويوم من الأيام كان ساجدا فرقيا على ظهره عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع رأسه من سجود. لأجل من؟ لأجل أن الحسن قد رقى على ظهره. رآه الأقرع يقبل من؟ يقبل الحسن. فقال الأقرع بن حابس قال والله إنني عشرة من الولد، عشرة، ما قبلت أحدا منهم. ما قبلت واحدا من العشرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. ما فيك رحمة، ماذا أصنع لك؟ وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس فقط على أولاده، بل يوم من الأيام سمع أن سعد بن عبادة يحتضر رضي الله عنه، صحابي صحابي جليل، سمع النبي أنه يحتضر رضي الله عنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. فلما دخل وجد عند سعد بن عبادة أهله ووجد خدمه، فسألهم النبي، قال: أقضى يعني مات؟ قالوا: لا يا رسول الله، احتضر إلى الآن ما مات. يقول الصحابي: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي يبكي يبكي ألاما، يبكي على صاحبه الذي احتضر، يبكي على أخيه، يبكي على من يحبه. قال: فإذا النبي يبكي. ونظر الصحابة إليه، بكى الصحابة جميعا حوله، كل الصحابة بكوا وهم ينظرون إلى هذا المنظر، النبي يبكي والصحابة يبكون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: تسمعون تسمعون، إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا. أشار إلى لسانه، من يجزع، من يصرخ، من ينوح، من يلطم، هذا الذي يعذب الله عليه. قال: يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. قال: أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، إن الميت يعذب بكاء أهله عليه. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم. يوم من الأيام قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آيات، انظر ماذا قرأ وانظر ماذا صنع بأبي هو وأمي. المصيبة أن اليوم بعض الناس يستحي يستحي إذا أظهر سنته عليه الصلاة والسلام. اليوم بعض الناس ربما يخجل يخجل أن يتظاهر بسنته. اليوم بعض الناس لا يعرف شيئا عن حياته عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا كان يفعل لأمته. يوم من الأيام قرأ آيتين من القرآن ثم بكى. أي آيتين قرأهما؟ وانظر ماذا قال وهو يبكي. قرأ قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورفع يديه إلى السماء وأخذ يبكي. تعرف ماذا قال وهو يبكي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. قال الله لجبريل: يا جبريل، والله أعلم، هو أعلم جل وعلا، اذهب إلى محمد فسأله ما الذي يبكيك، لم تبكي يا محمد، والله عز وجل أعلم به. فذهب جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أمتي يبكي على أمته. فرجع جبريل إلى الله عز وجل أخبره بالخبر، فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد فأخبره أنا سنرضيك في أمتك. فأخبره أن سنرضيك في أمتك. سمعتم بحديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس بعد أن ذهبوا إلى آدم وذهبوا إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب إلى الله عز وجل فيخر ساجدا. يلهمه الله تشابيش وتحاميد لم يعرفها في الدنيا ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطح واشفع تشفع. يرفع رأسه إلى ربه جل وعلا فيقول اللهم أمتي اللهم أمتي انتظرهم عند الحوض. فيأتي أصحابه ليشربون من الحوض، من يستقبلهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فتأتي الملائكة وتجود بعض الناس تبعد الناس، فيقول لهم أصحابي سمنعون أمتي، فيقولون له يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك بدلوا سنتك، تجاهلوا شرعك، لم يحكموا بهديك، هجروا سنتك وهديك يا محمد. انظر إلى الأمة، لو عاش بيننا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيقول وماذا سيفعل؟ تعلمون أن بعض الناس من رمضان إلى اليوم ما قرأ القرآن مرة واحدة، ما ختم القرآن مرة واحدة، والرسول يشتكي والنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إلى الله، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشتكي إلى الله أن أمته هجرت القرآن. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الآن بيننا؟ ماذا يفعل؟ يرى الألف مليون مسلم يحكمون بأي هدي ويستنون بأي سنة ويطبقون أي قانون إلا من رحم ربي في هذه الأمة. ألف مليون، ماذا يصنع اليوم لو يرى في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين توزع كتب وتباع كتب ينال فيها من المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ليس بيننا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر، والمعركة حاسمة والمعركة فاصلة، فعد المشركون لها استعدادا يستأصلوا شعبة المسلمين. يقول عبد الرحمن بن عوف يقول قبل المعركة تخيل كم الآن جيش المشركين؟ ألف أو يزيدون. أما الصحابة 310، والصحابة يعني كل واحد أمام 3، والصحابة لم يستعدوا لهذه المعركة. يقول عبد الرحمن بن عوف قبل المعركة غمزني عن يميني شاب صغير فالتفت وقال لي يا عم أين أبو جهل؟ كان يسأل عن من؟ يسأل عن زعيم الكفر وفرعون هذه الأمة، عن رئيس المعركة، عن القائد. والقائد لابد أن يكون بطلا، لابد أن يكون في حماية، لابد أن يتفرس بالتروس. وهذا الشاب الصغير، هذا الغلام يسأل عن زعيم الكفر وفرعون هذه الأمة. قال وما شأنك وشأنه يا بني؟ تعرف ماذا قال؟ قال يا عم سمعت أنه قيل لي سمعت أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله الغلام الصغير انظر حب النبي. قال فوالله لئن رأيته، إذا رأيته لا يفارق سوادي سوادح حتى يموت الأعجل منا، إنا أموت أو يموت لا نبقى نحن الاثنان على ظهر هذه البسيطة. يموت واحد منا، لا أعيش ولا أحيا ولا أبقى في هذه الدنيا، وعلى الأرض يمشي رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الحب، حب لهذا النبي. يقول عبد الرحمن تعجب، يقول فغمزني شاب آخر عن يساري فقال لي نفس الكلام، ابحثاني عن من؟ عن أبي جهل. يقول فلما اشتدت المعركة وكان الشابان خلف عبد الرحمن بن عوف لا غرض لهما في المعركة إلا أبو جهل، يقول فلما رأيته في المعركة قلت لهما هذا صاحبكما، هذا صاحبكما. يقول فانقض عليه كما ينقض الصقر على سريفه، رأيت هذا يضربه من أمامه وهذا من خلفه وهذا على رأسه وهذا على ظهره وهذا على كتفه، كل واحد يضربه من جهة، حتى سقط أبو جهل على الأرض خر صريعا. فتداركه عبد الله بن مسعود أحز رأسه. ذهب الغلامان إلى النبي، كل واحد منهما يقول يا رسول الله قتلت أبا جهل، يقول الآخر بل أنا يا رسول الله. فجاء النبي بسيفيهما ونظر الدم على السيفين فقال اذهبا كلاكما قتله، كلاكما قتله. لقد جاءكم رسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. يوم من الأيام انكسفت الشمس، يعني هذا الخبر، الشمس انكسفت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ففزع، فزع وكبر للصلاح، أخذ يصلي فإذا به يقوم. قال الصحابة قام قياما كأنه لا يركع بعده، ثم ركع ركوع كأنه لم يقوم بعده، ثم قام، قام قياما بعد الركوع كأنه لم يسجد بعده، فسجد سجودا كأنه لا يرفع رأسه بعده، ثم جلس، جلس جلوسا كأنه لم يسجد بعده، ثم سجد. يقول الصحابي فأخذ يبكي في السجود، أخذ يبكي في السجود. تعرف ماذا قال وهو في السجود؟ ينفخ، يقول الراوي ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، فنحن نستغفرك يا ربنا. وما كان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يقول الراوي فصلى ركعتين ثم انزلت الشمس، ركعتان أثناء الركعتين انزلت الشمس، فقامت الناس خطيبا بعد أن بكى، بكى بالصلاة وقال إن الشمس والقمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، يعني خسوف الشمس وخسوف القمر، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. تخيل لو كان النبي بيننا الآن عليه الصلاة والسلام ويرى الناس أوقات الكسوف ماذا يصنعون؟ اليوم بعض الناس يجعل كسوف الشمس وخسوف القمر مظهر من مظاهر الترفيه والسياحة، يجلسون يصورون ويتمتعون وهم يشاهدون الشمس تنكسر والقمر ينكسر، كأن الأمر متعة وكأن الأمر ترفيه. والنبي كان يبكي وينفخ في الصلاة عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام كان يمشي مع الصحابة فإذا به ينحاز، يمشي عنهم يبتعد عن الصحابة، فذهب إلى قبر وجلس عند القبر وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي عند قبر من القبور. فلما انتهى جاء إلى الصحابة استفسروا، لما بكيت يا رسول الله عند القبر؟ يبكي عليه الصلاة والسلام. تعرفون قبر من هذا؟ إنه قبر أمه عليه الصلاة والسلام. جلس عند قبر أمه وأخذ يبكي، ثم قال: استأذنت ربي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ما أذن الله لي. دين هذا يا أخوان، هذا دين، حق حق، والولاء للمؤمنين والبراء للكافرين. أمهم ما ماتت على الإيمان ولا على التوحيد، قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إن هذه القبور تذكركم الآخرة، ألا فزوروها، ألا فزوروها. وهو يبكي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم من الأيام كانت الجعرانة وكان يوزع اللحم عليه الصلاة والسلام، فجاءت امرأة عجوز تمشي من بعيد. لما اقتربت المرأة العجوز، الصحابة يقولون، نزع النبي رداءه وألقى رداءه على الأرض، وجاءت المرأة العجوز وجلست على رداء، وجاء لها باللبن وبالماء والطعام. فقال الصحابة: سبحان الله، من هذه المرأة التي ينزع النبي ثوبه لأجلها؟ تعرفون من هي؟ إنها مرضعته عليه الصلاة والسلام، حليمة التي أرضعته، ينزع النبي رداءه من أجلها. تخيل لو كانت أمه حية، ماذا كانت يصنع لها؟ إذا كانت مرضعته ينزع رداءه لتجلس عليه ويقرب إليها الطعام والشراب ويخدمها عليه الصلاة والسلام، تخيل لو كانت أمه حية ماذا كانت يصنع لها؟ أمه ما ماتت على التوحيد، ويجلس عند قبرها يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي عند قبرها. تخيل لو ماتت أمه على التوحيد ماذا كانت يصنع عليه الصلاة والسلام؟ قلب الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. بل كان من أخلاقه العظيمة يتأثر به المشركون، تأثر به المشركون أكثر من كلامه. يقول عبد الله بن سلام، يقول: لما أقبل النبي المدينة، وكان عبد الله يهوديا قبل الإسلام، كان يهوديا، يقول: نظرت في وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام يقول لعبد الله بن مسعود، يقول: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقال له عبد الله بن مسعود السحر، قال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. سمعته من جبريل، من الله مباشرة. انظروا السند عن جبريل عن الله. قال: انا اقرأ عليك. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. يقول عبد الله: فقرأ وقرأت. تخيل الان الجلسة، عبد الله يقرأ والنبي جالس يسمع عليه الصلاة والسلام. يقول: فدخلت في سورة النساء، يقرأ سورة النساء حتى وصل إلى آية يخاطب بها النبي، الله يخاطب النبي: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. يقف. يقول عبد الله الآن، عبد الله ما شعر، ما حس، ذاك صراخي صارخين، ولا كان حيب المنتحبين. لا يا أخي العزيز، انظر لبكائه. فرفعت رأسي فإذا عينه تسيل بالدموع، طابت عيناه عليه الصلاة والسلام يبكي لأنه يسمع القرآن. انظروا، بكاء انظر لقلبه. اما اليوم الم يعن للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يوم من الايام بعد معركة بدر، سمعتم بالذي حصل بعد بدر؟ قتل من قتل من المشركين، اسر من اسر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابا بكر ماذا نصنع بالاسرى؟ الان ما في حكم، ما في وحي، اجتهاد. قال يا ابا بكر ماذا نصنع بالاسرى؟ قال نسجنهم يا رسول الله فداء، هذه اول معركة وربما نتألف قلوبهم. جاء لعمر، يا عمر ما رأيك؟ قال نقتلهم يا رسول الله حتى يعرف الناس هذا الدين ويضع له هيبته. فمال النبي لرأي أبي بكر فإذا به يفدي الأسارى، وكل واحد يأتيه قوم من أقربائه يعطون أموال، والنبي عليه الصلاة والسلام ويفدي الأسارى. حتى جاءت امرأة، جاء الصحابة بامرأة، قالوا يا رسول الله هذه المرأة ليس عندها شيء، ما عندها شيء، تريد أن تخرج من زوجها، زوجها من الأسارة من الأسرى. قالوا ما عندها إلا قلادة. نزعت المرأة قلادتها، قالت هذه القلادة أفدي بها زوجي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعرف ماذا حصل له؟ أخذ يبكي. سكت الصحابة، لم يبكي؟ فلما اقتربوا منه يسألونه يا رسول الله لما بكيت؟ تعرفون لما بكى؟ قال والله لقد ذكرتني هذه المرأة بخديجة، ذكرتني هذه المرأة بخديجة التي ضحت بنفسها ومالها وحياتها لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا سنوات مضت، أعوام انقضت، إلى الآن حب خديجة في قلبه عليه الصلاة والسلام. لما رأى المرأة تفدي زوجها بقلادتها قال ذكرتني بخديجة. نعم، إنها رحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذكرتني بخديجة التي قال ما دمعت عينه من أجلها، التي كان يقول عنها ويبشرها ببيت بالجنة من قصب لا نصب فيه ولا وطب. لما ماتت ما فرج عن النبي وما سري عن النبي إلا بالمعراج، إلا بالإسراء، حتى ينسى ألمه ومصيبته بخديجة رضي الله عنها. خيركم لأهله. أي قلب هذا؟ أي نفس هذه؟ أي رحمة في قلبه؟ نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يوم من الأيام لما أرسل أصحابه رضي الله عنهم إلى معركة مؤتة، فعين ثلاثة قيادة الجيش، زيد فإن قتل جعفر، فإن قتل فبن رواحة عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وكان يحب الثلاثة حبا جما، أما زيد فحبيبه، وأما جعفر فالذي جاء من الحبشة من الهجرة، فلما رآه النبي بعد فتح خيبر من فرحه به نسي فتح خيبر، قال لا أدري بأيهما أسر، ما أدري بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، من حبه لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وعبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الذي قيل له وهو يمشي إلى مؤتة بكى، فقال له الصحابة لم تبكي؟ قال تعلمون لم أبكي؟ لأني قرأت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا فالورود لا بد منه. لا ادري انصدر بعد الورود او لا نصدر. قال عبد الله بن رواحه. فارسل الثلاثه الى المعركه والرسول كان في المدينه عليه الصلاه والسلام. فجاه فاذا النبي عليه الصلاه والسلام عند الصحابه في المدينه. الان المعركه لا زالت ولا زال الصحابه في اطراف وفي نهايه المعركه والمسافه بعيده في الشام والصحابه في المدينه. فقام النبي في الصحابه فاذا هو يبكي. نزل عليه الوحي. علم الذي جرى بالمعركه. الصحابه الان ينتظرون خبرا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبكي. قال وهو يبكي: اخذ الرايه زيد فاصيب، يعني قتل. ثم اخذ الرايه جعفر فاصيب، جعفر الطيار الذي قطعت يداه فرآه النبي يطير بالجنه. قال فقتل. ثم اخذ الرايه ابن رواحه، يقول النبي فقتل، فاصيب يعني قتل. ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله خالد، ففتح الله عليهم، ففتح الله عليهم، يقول الصحابة. فأخذ النبي يبكي عليه الصلاة والسلام. يبكي على من؟ يبكي على أصحابه؟ يبكي على الذين قتلوا؟ يقول نعم هم شهداء، نعم. والنبي يفرح لهم بهذه الشهادة، لكن الرحمة، الرحمة التي في قلبه. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس الهدف عنده قتل الناس ولا سفك دمائهم. يوم من الأيام سمع أن حبيبه أسامة كان في معركة من المعارك، فإذا بمشرك من المشركين يدخل في المسلمين الجراح، يقتل المسلمين. مشرك لكنه قوي، قتل فلان وفلان وفلان وجرح المسلمين. فقام له أسامة تصدى له رضي الله عنه. فاقترب أسامة منه، فلما وصل أسامة إليه ورفع السيف لقطع رأسه قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. علم أسامة والأمر واضح والأمر ظاهر أن الرجل ما قالها إلا ليتخلص من السيف. قتل المسلمين، سفك الدماء. الآن لما أريد قتله قال لا إله إلا الله. فرجع أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب الرحيم، قال له الخبر. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تخلص من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا يتخلص من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الآن أسامة خاف. قال استغفر لي يا رسول الله، خلاص استغفر لي. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال استغفرني. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفرني. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة والله تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم، تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا في ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. أرأيت يا عبد الله حبه للناس ورحمته بالبشر؟ قال لا إله إلا الله سقط، دعه، لا تقل قالها لأجل السيف وتخلصا من هذا. يقول نحكم بالظاهر، بالظاهر والله يتولى السرائر. سمع أن يهوديا مرض فزاره يدعوه إلى الإسلام، ولما أسلم الشاب ومات خرج النبي وجهه متهلل يضحك فرح، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يوم من الأيام بعد معركة بدر اسمعوا ما الذي حصل. بكى لأجل تذكره لخديجة. وفي اليوم الثاني يقول عمر بن الخطاب: دخلت على النبي وأبي بكر ورأيتهما يبكيان، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، فقلت: ما الذي يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان في الأمر بكاء بكيت معكما، وإلا تبكيت. قال: يا عمر يا عمر، أبكي أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، والله والله اسمع الحديث، لقد عرض علي عذاب هذه الأمة أدنى من هذه الشجرة. وكانت هناك شجرة قريبة. قال: رأيت الشجرة؟ وصل العذاب إلى أقرب من هذه الشجرة، وكاد العذاب أن يهلك هذه الأمة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يبكي عليه الصلاة والسلام. نعم، لمن يبكي وهو الرحيم؟ يأتيه بلال رضي الله عنه بالليل، يدخل عليه عليه الصلاة والسلام فيراه يبكي، يقول: لم تبكي يا رسول الله؟ لم تصنع هذا؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تورلت رجلاه وهو يبكي. قال: يا بلال، قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عائشة تأخر عن البيت ليلة من الليالي بعد صلاة العشاء، ما زاد سعادتها فإذا به يسألها: يا عائشة، أين كنت؟ لم تأخرت؟ قالت: كنت في المسجد يا رسول الله. ماذا تسمعين؟ قالت: كنت أستمع لقراءة أحد أصحابك. واحد من الصحابة جالس في المسجد يقرأ القرآن، ولصوته الخاشع ولصوته الذي تتلذذ بسماعه عائشة جلست. فقام النبي معها وذهب إلى المسجد يستمع القرآن. تقول عائشة: فجلس وأخذ يستمع ويبكي ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد أمثال هؤلاء. جلس يبكي وهو يسمع القرآن. تعرف صوت بكائه في الصلاة ما هو؟ صوت بكائه في الصلاة، رأيت القدر؟ القدر إذا كان فيه ماء وأخذ يغلي الماء، رأيت الصوت؟ أكثرت الصوت غليان الماء؟ هكذا صوت بكاء النبي في الصلاة، له صوت كأزيز المرجل من البكاء. وإنك لعلى خلق عظيم. أكثر الموقف بكى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بعضها، ليس هو فقط، حتى أصحابه كانوا يبكون. يقول العرباض: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعضنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كل المسجد يبكي. دخل عليهم يوم من الأيام فراهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قل: فغطى أصحاب النبي رؤوسهم ولهم خليل من البكاء يبكون. يوم من الأيام أبو بكر بخلافته قرب إليه إناء فيه ماء وعسل، فشرب أبو بكر ثم بكى. قالوا: لم تبكي يا أبا بكر؟ قال: كنت يوم من الأيام مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ما تذكر. يقول: فقال النبي بيديه هكذا هكذا وقال: إليك عني. فقلت: يا رسول الله، تكلم من؟ ما في أحد. قال: تمثلت لي الدنيا. فقلت لها: إليك عني. فقالت: الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت والله إن نجوت مني فلن ينجو من بعدك، إن نجوت مني فلن ينجو من بعدك. فبكى أبو بكر يخشى، يخشى أن الدنيا تفسده، وهو من خدمة هذه الأمة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكذا كذا عمر، يقولون عمر في خلافته لما حج، تعرف ماذا صنع؟ قبل الحجر ووضع شفتيه على الحجر ثم قبله، ثم بدأ يبكي عمر رضي الله عنه، يبكي فاروق هذه الأمة، في وجهه خطان يسودان من البكاء. من؟ إنه عمر. زار أبي الدرداء يوما وجلس عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر: ما هو الحديث؟ قال: تذكر الحديث ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب، ما تذكر هذا الحديث؟ قال عمر: نعم أتذكر هذا الحديث. فقال أبو الدرداء لعمر: وماذا فعلنا بعد رسول الله؟ وماذا فعلنا بعد رسول الله؟ فأخذ أبو الدرداء يبكي ويبكي معه عمر حتى طلع الفجر وهما يبكيان، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وهما يبكيان يخافان أن الدنيا قد دخلت عليهما. فلا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. بل اسمع إلى عمر بن عبد العزيز، يوم من الأيام كان غلاما صغيرا، عمر بن عبد العزيز كان غلاما صغيرا، فرأته أمه يوم من الأيام يبكي. تخيل الصبي على أي شيء يبكي، ربما فاتته لعبة، ربما ضرب، ربما سقط، ربما جاع. جاءته أمه فقالت له: يا بني، ما الذي يبكيك؟ عمر بن عبد العزيز، تعرف ماذا قال؟ قال لأمه: يا أماه، ذكرت الموت فبكيت، ذكرت الموت فبكيت، وهو غلام. فبكت أمه معه. يوم من الأيام خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد يخطب في الناس، فلما قام واستفتح وأثنى على الله عز وجل بدأ الخطبة. تعرف ماذا قال؟ قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. فبكى ثم قال: وما شأن الشمس؟ وما شأن الشمس؟ وهو يبكي. ثم قال: وإذا النجوم كدرت. فبكى وقال: وما شأن النجوم؟ وما شأن النجوم؟ ثم أخذ يتواصل حتى وصل إلى قول الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. فعلى بكاؤه وتوقف وبكى أهل المسجد. يقول الراوي: فارتج المسجد بالبكاء، فارتج المسجد بالبكاء. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سمعت ابن الربيع، ربيع بن خثيم رحمه الله، يقول عنه ابن مسعود، يقول: والله لو رآك النبي لأحبك يا ربيع، والله لو رآك النبي لأحبك يا ربيع. جاء يوم من الأيام كان كل ليلة يبكي، يبكي بكاء شديد بالليل، فقالت له أمه: يا بني، لما كل هذا البكاء؟ لأنك قتلت نفسا، لابد أنت عملت جريمة، قتلت إنسان، ما يبكي هذا البكاء إلا القاتل. فقال لها: نعم يا أماه، قتلت نفسا. قالت: يا بني ومن قتل؟ قال: يا أماه، قتلت نفسي، قتلت نفسي رجل صالح، رجل عابد، رجل تقي. يقول: يا أماه، قتلت نفسي، دعيني دعيني أبكي حتى يرضى الله عني، دعيني أبكي حتى يرضى الله عني. يا عاذل الأواب دعه، فإنه يطوي على الزفرات غير حشاكا. لو كان قلبك قلبه ما لمته، حشاك مما عنده حشاكا. نعم، اسمع إليهم كيف كانوا يبكون، وانظر إلى أحوالنا في هذا الزمن، في هذه الأيام. ابن سيرين، سمعت ابن سيرين؟ هذا الرجل كان يضحك في النهار ويسامي أصحابه ويتحدث. ما تقول أن هذا الرجل تدمع عينه يوم من الأيام؟ فإذا أرخى الليل ستوره، وإذا هدأت الأصوات، وإذا حل الظلام، جلس في مصلاه طوال الليل وهو يبكي، وهو يبكي كأنه قتل أهل القرية جميعا. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا، حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، وأجمعني والهم بالليل جامع. ما يبكون أمام الناس، بكاءهم بالليل، بكاءهم بالخلوات، بكاءهم بالمصلى. يقوم أحدهم في الصلاة تسيل عيناه ولا يشعر الذي بجنبه. إخلاص، بكاء وإخلاص. يقولون عن ابن المبارك، هذا الرجل كان جالسا مع أصحابه يوم من الأيام، فانطفأ السراج، طفأ السراج، فقام الرجل يصلح السراج، أظلمت الغرفة. فلما أشعل السراج نظروا إلى ابن المبارك، فإذا لحيته قد اتكلت بالدموع. قالوا: لم تبكي يرحمك الله؟ قال: تذكرت ظلمة القبر، تذكرت القبر وظلمته. ثابت البناني، سمعتم به؟ ثابت البناني كان يبكي، يقولون حتى تختلف أضلاعه من شدة البكاء، يضيق صدره من شدة البكاء. إذا ما الليل أظلمك بدوه، يسفر عنهم وهم ركوع. فطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. حسن الصالحون، ما ترهم في النهار، ما تقول هذا الرجل يبكي إذا حل الليل وإذا خلى بنفسه. ورجل ذكر الله خاليا، ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه. مالك بن دينار يقرؤون عنده قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فبكى، يقول من أول آية، أول آية بكى. فواصل الرجل، واصل الرجل يقرأ حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اشتد بكاء مالك، يقولون حتى سقط على الأرض وأغمي عليه، أغمي على الرجل، لم يتحمل حتى سماع هذه الآية. فضيل بن عياض، سمعتم بالفضيل بن عياض؟ هذا الرجل عابد الحرمين، يوم من الأيام قرأ عند الباب خارج البيت، قرأ أحد القارئين آية وهو داخل البيت، فسمع بكاؤه ونشيجه من فوق السطوح. بكاء من؟ أبا علي. بكاء من؟ أبي علي الفضيل ابن عياض. سمع آية واحدة، أي آية هذه؟ جاءت سكرة الموت بالحق. سفيان الثوري كان يذهب إلى المقبرة يتقنع، يلف على وجهه ثوبا حتى لا يعرف أحد، فيجلس بين المقابر ويبكي رحمه الله. يوم من الأيام دخل في بيته رجل وما شعر به، يقول: ما علم أنني دخلت. يقول فرأيته جالس في غرفته عرف ماذا يقول يقرأ قول الله. اسمع ماذا يقرأ. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فقال سفيان بلى يا رب بلى يا رب يعلم أنك تعلم سرنا ونجوانا. يقول ثم يتعجب وينظر إلى سقف بيته يقول الراوي هو ما يشعر. يقول رأيته ودموعه تسيل على خديه وهو يقرأ قول الله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فيقول بلى بلى يا رب وهو تسيل دموعه على خديه عينان كلتاهما في الليل ساهرة وتحت ثوب الدجى والصمت تلتحف في كل رعشة جفن منهما ألق إلى السماء ونحو الخلد منعطف إحداهما في سبيل الله قائمة على الثغور في جفن الردى تقف وأختها في سكون الليل خاشعة مقروحة الجفن في المحراب تعتكف. عثمان كان يجلس عند المقبرة يبكي يقول هذه أول منازل الآخرة لما لا أبكي وهذه أول منازل الآخرة. وعلي يجلس في المحراب يقبض لحيته وتفيض دموعه على خديه إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ليست القضية صناع وليست القضية تظاهر وليست القضية رياء بل القلوب انفجرت قبل العيون فسالت العيون بالدموع وعينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله ليست لأجل فراق حبيبنا وعزيز بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أبو عمران الجوني صالح من الصالحين يبكي وتعرف ماذا يقول وهو يبكي يخاطب نفسه يقول حتى تنجو يعني السرب أنك ستنجو بعد كم ستنجو بعد كم ستنجو احسب أنك ستنجو من جهنم لكن كم ستصيبك النار. الذين هم من عذاب ربهم الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون. أبو عبيد الخواص كثير البكاء لما كبر بالعمر وشاب شعره أخذ بلحيته مسك لحيته ويكلم ويدعو ربه يقول يا رب يا رب قد كبرت فاعتقني من النار. يا رب وهو يبكي يا رب قد كبرت فاعتقني من النار. ألوذ بباب من أدعوه فردا وآمل أن أقرب من حبيبي إذا نامت عيون الناس طراء قرعت الباب بالقلب الكئيب. الناس يبكون على الدنيا على ملذاتها على شهواتها. رأيت رجلا يبكي على عشيقته كيف يبكي؟ رأيت رجلا يبكي على حبيبته كيف يبكي؟ رأيت امرأة تبكي على فراق حبيبها كيف تبكي؟ أما الذين آمنوا الذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله. يقول الفضيل دخلت البيت يوما أبو علي يقول فرأيت ابني عليا يجول في البيت يجول في البيت يصول ويبكي ابنه. قلت يا بني يا بني يرحمك الله لما تبكي لما هذا البكاء؟ قال يا أبتي وهو يبكي يا أبتي تفكرت في النار كيف الخلاص منها كيف الخلاص منها فبكي. ثم قال يا أبتي سل الذي وهبك إياي بالدنيا أن يهبك إياي في الآخرة سل الذي وهبك إياي بالدنيا أن يهبك إياي في الآخرة ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. أخي هل تظن أنهم يبكون بتعاسة يعيشونها أو بؤس يحيون به؟ لا، لا تظن أنهم بؤساء وأنهم أشقياء أنهم تعساء، إلا وربي فأولئك البكاؤون أسعد الناس على وجه الأرض. يبكون وصدورهم مشرحة، يبكون وقلوبهم مطمئنة، يبكون ويحسون بالبكاء بالانشراح. هذا إبراهيم بن أدهم كان كثير البكاء، ينام على الأرصفة ويلبس الصوف وطعامه كثرة خبز، يفترش الأرض ويلتحف السماء، يقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. نعم يبكون لكنهم أسعد الناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبكون لكنهم أسعد الناس. يأتي الصحابي عند الرسول يبكي، قال ما الذي يبكيك؟ لم تبكي؟ قال يا رسول الله كنت في البيت ففكرت فيك، فذكرتك وذكرت الموت، فقلت أخشى أن نموت فيفرق الموت بيننا فبكيت. أرأيت إلى هذا الحب، حب صادق، يقول بكيت خدت أن الموت يفرق بيني وبينك. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يقول أنس ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذه الآية، أن الذي يطيع الرسول يجمع معه في الجنة. لا تريد هذا يا عبد الله؟ قال من نجاك يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي، وابكي على خطيئتك، اجلس في البيت وابكي على ذنوبك، وابكي على خطاياك، وارفع يديك الى الله وقل دوما ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي. اعترف، اعترف بذنوبك، قل دائما تغفر فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربما يرى الله منك دمعه فيمسح ذنوبك كلها بدمعة واحدة. لو كانت كرأس الذبابة عينان لا تمسهما النار، عين خشت من خشية الله. لا تقل يا شيخ ما أستطيع، تستطيع، عود العين على البكاء، كل وحدك لا يراك أحد، هذا هو الإخلاص، ألا يعلم عنك أحد ولا يراك أحد. ذكر الله خاليا لا يعلم عنه أحد، ذكر الله خاليا أي لوحده، إخلاص. قال ففاضت عيناه ودمعت عيناه. جرب ربما تنجو بهذه الدمعة، كثرة قلب ودمعة عين فيهما نجاتك عند الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، أقول هذا القول وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.